هنا وقفنا عند قول الله جل في علاه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. عجيب، أنتم تستأذنون لصلاة أو صلاة العصر وهي في أول الوقت، وأنتم وقلتم التفسير لا يعلى عليه، والمسألة هنا مجلس العلم قد يؤخر أول الصلاة للمجلس. عامة هي آية واحدة، وأنا أيضا سأصلي. قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. قيل في سبب نزول قول الله جل في علاه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ما رواه ابن المبارك بإسناده عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلع علينا رسول الله من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة ونحن نضحك، فقال: ألا أراكم تضحكون؟ قال منكرا: ألا أراكم تضحكون؟ ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع علينا القهقري، فقال: إني لما خرجت جاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، يقول الله تعالى: لما تقنط عبادي؟ فقال: يا محمد، لما تقنط عبادي؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بالتحريك: عبادي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأيضا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذه الآية آية عظيمة جدا، لو وقفنا معها ما انتهينا، لقول الله جل في علاه أنه قال: نبئ عبادي، وهذه فيها البشارة لعباد الله جل في علاه على الإبلاغ عن سعة رحمة الله جل في علاه. فيها أمور ثلاثة: الأمر الأول سعة رحمة الله جل في علاه، أيضا فضل البشارة لعباد الله جل في علاه، أيضا فيها الإقرار بأنه لا معصوم إلا من عصمه الله جل في علاه، وأيضا فيها التأميل بأن المغفرة مع عدم العقاب. قال الله جل في علاه: نبئ عبادي، أو نبئ عبادي، نبئ عبادي. قلنا بأن هذا فيه تخصيص، وقد نقول بأن هذه الآية خاصة بالمؤمنين، لأن هذه الآية خاصة بالمؤمنين، وإن كان الحق أن الحال على التعميم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيها الترغيب والترهيب، فيها النذارة، فيها البشارة، فتكون لعموم الخلق، لكن السياق قد يبين التخصيص في قول نبئ عبادي، فجعلها المضافة إليه إضافة التشريف بأن الله جل في علاه مهما نزل منهم، مهما وقع منهم من معصية، فإن الله جل في علاه يغفر لهم، إما أن يغفر لهم دون توبة وأوبة والله على كل شيء قدير، وإما أن يغفر بعد التوبة. ولأن حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قالوا: من منكم يحفظ حديثا في المناجاة؟ فقال ابن عمر: أنا، ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول: عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، ذنب كذا يوم كذا، قال: سترتوع عليك وأنا أغفر اليوم لك. فهذه فيها دلالة الآن أنه لم يستغفر وغفر الله له، أنه لم يستغفر وغفر الله له. فابتداء فإن الله جل في علاه غفور رحيم سبحانه جل في علاه، يغفر يستر الذنب ويرحم، فلا يعجل العقوبة لا دنيا ولا آخرة. لذلك هذه البشارة تضمنتها هذه الآية بالمغفرة والرحمة، وأيضا فيها أن المغفرة والرحمة تكون بعد التوبة، بعد الأوبة، بعد الاستغفار، لأن من استغفر غفر الله له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استغفر الله وتوب إليه. فإني أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة، كما قال ابن عمر كنا نعد على النبي صلى الله عليه وسلم أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. وقد قال الله جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ومن تاب تاب الله عليه. نبئ عبادي، هذه فيها أيضا إشارة إلى وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، البلاغ. نبئ عبادي أبلغهم. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فوظيفة النبي العظمى البلاغ بما فيها بما يحمل فيها من بشارة أو نذارة وبيان، ومع البلاغ البيان. قال الله جل في علاه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. نبئ عبادي نبئ عبادي نبئ عبادي أني أني نبئ عبادي أني أنا. وهذا التأكيد على أن الله جل في علاه هو الغفور الرحيم، أني أنا الغفور الرحيم. والمغفرة والرحمة إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع افترق في الذكر، فكانت المغفرة ستر الذنب والرحمة عدم العقوبة عليه، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. فإن جاء الغفور وحده كانت المغفرة مع الرحمة، المعنى الستر مع عدم العقوبة، وأيضا الرحمة إذا انفردت كانت المغفرة مع الرحمة، الستر مع عدم العقوبة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذا أيضا فيها دلالة على سعة المغفرة والرحمة وتوالي ذلك. ولذلك يعني لما جاء الرجل ويقول كان في سنة أحمد ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. قال ربي مرة ثانية وقع في نفس الذنب، لتعلم أننا نتوب ونؤوب ونرجع، نتوب ونؤوب ونقع، نتوب ونؤوب ونسقط. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز والأكرم. فقال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي قد علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. في المرة الثالثة قال عبدي فعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. ومن تاب تاب الله عليه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كما أنه غفور رحيم فعذابه أليم وعقابه وخيم، فإنه بعدما وعدهم توعدهم وقال إياكم لتعلموا بأن الله بالمرصاد، ولتعلموا أن الإنسان مهما بلغ من الطاعة قد يفتنه الله جل في علاه. لذلك كان بعض علمائنا يسردون مسألة من الأهمية من مكان، من يأمن مكر الله أو من يأمن النفاق على نفسه، من يأمنه؟ عمر بن الخطاب هو من هو في الإسلام، كفى في عمر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر، يذهب مع حذيفة وأرجع إليه، وعلم أن النبي قد أخبره بأبي وأمي بأسماء المنافقين، يبكي ويقول يا حذيفة أسماني لك رسول الله، يا حذيفة أسماني لك رسول الله، يا حذيفة أسماني لك رسول الله، فيقول لا ولا أزكي أحدا بعدك. لذلك قال الحسن البصري قال لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن، لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن، وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال الله جل في علاه عن أهل الكفر وهم في النيران قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الله جل في علاه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا عذاب برزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. وقال الله عن النار وكيف تفعل مع أهلها، وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة، وادعوا ثبورا كثيرا، وادعوا ثبورا كثيرا. نسأل الله جل في علاه أن يحفظنا وأن يحفظكم وأن يستر علينا وأن يغفر لنا، ونسأل الله النجاة والهداية، ونسأل الله جل في علاه أن نكون من أهل الجنان، وأن يقينا جميعا النيران. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نقف عند الآية، وقد أتم الله علينا تفسيرها. الفوائد المستنبطة: تأمير الخير في الرب سبحانه جل في علاه، مهما بلغت الذنوب عنان السماء فمغفرة الله أقرب ورحمة الله أوسع سبحانه جل في علاه. شرف التلقيب بالعبودية، فقه الدعوة في الترغيب والترهيب، بتقدمة الترغيب ثم الترهيب. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. إذن الحمد لله انتهينا من التفسير، ولا نكون قد تقاعسنا ولا أوقفنا شيئا. ثم نبدأ بإذن الله بالسنن صحيح البخاري بعد الصلاة. استأذنكم، سأصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم نبدأ بالبخاري. جزيتم الجنة، أنتم على فضل وحرص، ونسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حيينا أبدا. ونحمد الله في عليائه أننا لم نتقاعس في شيء، ولم يكن عندنا يعني ترك شيء. بركتم وبارك الله في سعيكم وصبركم على الطلب، وثبتنا وإياكم على كل خير وبر، وثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وجعلنا من أهل الجنان، وجعلنا من الذين يستعملهم ربنا جل في علاه في نصرة هذا الدين الكريم. يا له من دين لو أن له رجال. اللهم اجعلنا رجالا، اللهم اجعلنا رجالا، اللهم اجعلنا رجالا. إن الله يغرس لهذه الأمة غرسا يستعملهم لرضوانه ولنصرة دينه. اللهم اجعلنا منهم. اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.